جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول: أنا لديه أرض تجارية، أرض عرضها للبيع أو للسكنة، يقول هل عليها زكاة؟ أنت ونيتك، إن كنت قد أعددت هذه الأرض للتجارة ستبيع وتشتري فيها، تبيعها وتشتري غيرها وهكذا، فهي عروض تجارة، وعليك أن تقدرها كل سنة، تعين شهرا معين لجميع مالك، فإذا جاء ذلك الشهر تحصي ما عندك بما في ذلك قيمة الأرض على حسب السوق في يومها. لا عبرة في قيمة الشراء، العبرة في سعر يومها إذا حلت الزكاة، فتخرج زكاتها مع سائر مالك. أما إذا كنت قد نويتها لتبنيها أو تدخرها ما عند ليس عندك نية بالمتاجرة فيها فلا زكاة فيها، والله المطلع والعالم ما في السرائر وما تخفيه الضمائر. يقول السائل: هل يجوز لي أن ألبس لباس الإحرام من الفندق فإذا وصلت الميقات ألبي للعمرة؟ نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن قد يكون في الفندق أيسر لك، حيث أنك تستطيع أن تغتسل وتلبس على راحتك، فتغسل وتنظف والبس، فإذا جئت عند الميقات فعليك أن تلبي عند ذلك. يقول السائل: إذا كان الطفل عمره سنة هل يلبس لباس الإحرام وهل يلبي عنه والداه؟ أنت مخير. لما رفعت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، له حج ولك أجر، يعني حج نافلة. أما إذا كبر وبلغ يجب أن يحج ويعتبر حجة الإسلام. فالصغير لو حج واعتمر وهو صغير يعتبر نافلة. والمهم إن كان ذكرا فإحرامه مثلك، مثل أبيه، إزارا ورداء ولا يغطى رأسه، وإن كانت أنثى فمثل أمها. نعم. أحسن الله عليك. سأل يرجو منكم توضيح صفة العمرة لو باختصار. هو أن الإنسان أولا يجب أن يأتي للعمرة مخلصا يريد وجه الله، لا يريد ثناء ومدحا من الناس أو إبراز نفسه بأنه يحج ويعتمر. ثانيا أنه يجب أن يكون المال حلال، وأن يتخلص من حقوق الناس ويحرص على أن يصلح ما بينه وبين أقاربه وغيرهم من خلافات، لأنه قد لا يغفر للمتشاحنين. فإذا جاء وقد استعد بذلك فإنه عند الميقات أو في الفندق كما قلنا يتنظف في إزالة ما يباح له من إزالة من الشعور والأظافر، ويغتسل ويتنظف ويتطيب، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب، ثم يلبس. وفي الميقات يحرم، يقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فلا بأس، حيث أنه لو حصل له مانع يحل ولا شيء عليه، ويستمر بالتلبية. وعلينا أن نعرف أن التلبية المشروعة فرادة ليست جماعية، ونرفع أصواتنا بالتلبية كما هي السنة، لكن الدعاء سواء في المطاف أو في المسعى أو في المكان يجب أن يكون سرا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالذين يرفعون أصواتهم ويؤذون الناس هؤلاء ليسوا على السنة، مخالفون للسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلا يجوز رفع الأصوات في المطاف وفي المسعى والتشويش على الناس وأذيتهم. ادع ربك بينك وبين ربك في نفسك فهو خير لك وأفضل، وربك يعلم ويسمع ما تقول فهو خير لك، سواء امرأة أو رجل. إذا وصلت إلى بيت الحرام إلى بيت الله الحرام تتطهر ثم تدخل وتطوف طواف القدوم 7 أشواط هو طواف العمرة، لكن إن كان وقت فريضة صلاة أدى فريضة أول ثم ادخل مطاف، وتحية البيت الحرام هو الطواف. يعني ما تقول صلي ركعتين أول، بل تدخل المطاف ثم إذا طفت 7 أشواط داعيا وذاكرا لله عز وجل مخلصا، واحرص على الخشوع والبكاء والتضرع بينك وبين الله، فإن ذلك المكان أشرب بقعة على الأرض، ولا تدري هل يتسنى لك الرجوع إليها مرة ثانية أم لا. واحذر من رفع الأصوات والأذية، نقول مرة ثانية، لأن ذلك مما يذهب الخشوع ومن أسباب الرياء. هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم كأنهم يتباهون أيهم أرفع صوت، مع الأذى والتشويش على الناس حتى يدعى عليهم بأنهم يؤذون. ثم تصلي ركعتين بعد أن تكمل 7 أشواط متتابعة على طهارة وستر تام. المرأة لا تغطي وجهها إلا في المكان الذي فيه رجال، المطاف والمسعى، وفي أي مكان تجعل لها خمار تسبله على وجهها، فإذا بعدت ترفعه بسرعة. إحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه، ما يغطي رأسه، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولكن تغطي يديها سواء عليها حلي أو ما عليها، تغطي يديها بثيابها. وبعد الطواف نصلي ركعتين إن تيسر عند المقام ولا في أي مكان. أما المرأة يجب أن تبعد عن الرجال، ما تصلي بين الرجال، تقول أنا أصلي عند المقام، لا، مرة تصلي بعيد عن الرجال. ثم بعد ذلك تذهب وتسعى أيضا 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. 7 أشواط ليست 14 ذهاب وإياب، لا، الذهاب 1 والرجوع 2، وهكذا. ومثل ما فعلت بالمطاف افعله بالمسعى من الدعاء والتضرع إلى الله والذكر والتلاوة القرآن والاستغفار. ولا يلزم أن تقول يا فلان طوفني ولا طوفك، لا أبدا، هذه كلها ما لها أصل، ما لها أصل كلمة أخذ مطوف إلا طوفني وطوفك، أشياء كلهم يعرفون سبحان الله والحمد لله يرفعون بها أصواتهم يرددونها يشوشون على الناس، ما في أحد ما يعرفها، ولا يحتاج أنك تطوف أحد ويطوفك أبدا، بينك وبين الله تتلو تستغفر تدعو تسبح تهلل، هذا المشروع، وغيره ممنوع سواء في المسعى أو في المطاف. فإذا أكملت 7 أشواط بدأتها بالصفا وأكملتها بالمروة، إن حلقت فهو أفضل، وإن قصرت من جميع رأسك جاز فلا بأس، لكن الحلق أفضل، فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 ومقصرين 1 بعد. وهذا بإذن الله تمام العمرة. عند السفر احرص أن تطوف للوداع وهو أفضل، وتجنب محظورات الإحرام من الطيب أو أخذ شعر أو ظفر أو شيء ما دمت محرم، أو تتحدث مع زوجتك في شؤون الفراش ونحو ذلك، فهذا من أكبر المحظورات. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.